أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ في كتاب الوضوء وهو الكتاب الرابع، لا بد من الإشارة إلى بعض الأحكام الفقهية الخاصة والمتعلقة بباب قضاء الحاجة، وفيه ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما يحرم عند قضاء الحاجة، وهو ستة أمور: استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل. قد علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة، ألا نستقبل القبلة بغائط أو بول ولا نستدبرها في قارعة الطريق والظل وموارد الناس، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، أي الأماكن التي تستوجب اللعن لمن تبرز أو تبول فيها: البراز في الموارد، أي في طرق الماء، وقارعة الطريق، أي وسطه، وفي الظل. ثالثا، وسط القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذا قياس في كشف العورة، فكشف العورة محرم أمام الناس، فهو كذلك محرم عند القبور، فلا يصح قضاء الحاجة عند وسط القبور. في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، وهذا أيضا يؤثر على البيئة، وبيئة الإسلام بيئة نظيفة. في المسجد، يحرم قضاء الحاجة في المسجد، والرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه. عندما هم الصحابة هموا بالنيل منه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله حتى يقضي حاجته. الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام، هذه الأمور الستة يحرم على الإنسان أن يأتيها عند قضاء الحاجة. وأما ما يكره فهو أربعة: أولا، الكلام في أثناء قضائها، فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يكرر ألفاظ الأذان ولا يحمد الله إذا عطس. البول في مهب الريح حتى لا تتأثر ثيابه وجسده بالبول. استصحاب ما فيه ذكر الله، إلا كان في غلاف، أو إلا إذا كان في غلاف. الاستنجاء باليمين فهو مكروه. الضابط الثالث، ما يستحب في قضاء الحاجة ثلاثة: البسملة والاستعاذة قبل الدخول. تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناسها. تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ثالثا، قول العبد إذا خرج أن يقول غفرانك بعد الخروج، أن يطلب من الله المغفرة، وذلك بسبب انقطاعه عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. بعد ذلك ننتقل إلى باب الآنية، وفيه خمسة أمور. أولا، يباح استعمال كل الآنية، يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. والآنية جمع إناء، وآنية تجمع على جمع الجمع بمعنى أوان. أما قوله في عين آنية، أي عين حارة شديدة الحرارة، فهو نعت للعين فيها عين آنية. آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. الأمر الثالث عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. أما الجلد فهو ميتة، فجميع جلود الميتات تطهر بالذباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الكلب وجلد الخنزير فإنهما نجسان على أرجح الأقوال. الأمر الخامس يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عند النوم. خصال الفطرة. ما المقصود بالفطرة؟ المقصود بالفطرة هي الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤسلمانه. إذن فالفطرة هي الإسلام، وخصالها الختان. الختان في حق الرجل واجب، وفي حق المرأة مكرمة، فهو أسرى وأحظى للزوج بالنسبة للفتاة، ولكن لابد أن تعرض الفتاة على طبيبة نساء حتى تقرر إذا ما كان هناك ختان أم لا، ويسمى في حق النساء خفاض، أما في حق الرجال فهو ختان. وقد اختتن إبراهيم بالقدوم وعنده 80 سنة، وتقرأ القدوم تقرأ بالتخفيف وبالتضعيف، القدوم والقدوم، قيل أن القدوم مكان بالشام، وقيل بالتخفيف القدوم هو الآلة التي اختتن بها، وعند الدارقطني، ولكن بسبب بأثر منقطع عن سعيد بن المسيب وموقوف عند أبي هريرة أنه اختتن وعنده 120 سنة أيضا بالقدوم، وعاش بعدها 80 سنة، ولكن الأرجح وما ورد في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم. الأمر الثاني الاستحداد، ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأصفار وإعفاء اللحية والسواك. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، والسواك له أوقات يتأكد استحباب السواك فيها، عند الوضوء وعند الصلاة وعند الانتباه من النوم وعند تلاوة القرآن لتطيب طرق القرآن، وهو الفم عند دخول المنزل عند تغير رائحة الفم. فأوقات تأكد استحباب السواك 6. هذه الأمور التي ذكرتها لكم متعلقة بالآنية وباب قضاء الحاجة وخصال الفطرة. نرجع بعد ذلك إلى أن نتحدث عن الوضوء. قبل أن نتكلم عن الوضوء لا بد أن نقول لكم ما جاء في الوضوء، قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي الآية التي ذكرت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هي كنية الإمام البخاري، وبين النبي أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على الثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه. أولا، هذه الآية الكريمة تكلم فيها كثير من العلماء، وخصوصا أبو بكر الرازي الملقب بالجصاص في كتاب أحكام القرآن، وهو حنفي المذهب، وكذلك ابن العربي في كتابه أيضا أحكام القرآن وهو مالكي المذهب، وكذلك الشافعي في كتابه أحكام القرآن. الآية بدأت بيا أيها الذين آمنوا، فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها أذنك، فإما خير تدعى إليه أو شر تنهى عنه. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام للصلاة، ففي هذه الحالة إما أن تكونوا على طهارة فيستحب الوضوء، وإما أن تكونوا على غير طهارة فيجب الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، والمسح بالرأس ثم غسل الأرجل إلى الكعبين، هنا من الناحية البلاغية هناك قطع للنظير في هذه الآية، والمفروض أن مراعاة النظير في البلاغة، ولما كان القرآن هو أبلغ كلام فلما قطع النظير؟ بمعنى أنه كان المفروض أن يأتي كل الأعضاء المغسولة معا، أي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولكنه لم يراعي النظير وقطع النظير، بمعنى أنه هناك عضو ممسوح بين مغسولين، العضو الممسوح هو الرأس بين مغسولين، هما غسل اليدين إلى المرافق أي مع المرافق وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه لحكمة يعلمها الله، تعبدنا الله بها. ما المفروض في هذا؟ أن نبدأ بما بدأ به الله، ولذا كان الترتيب فرضا من فرائض الوضوء عند الشافعية وعند الحنابلة. وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هناك قراءة أو لمستم النساء، وهناك فرق بين اللمس والملامسة، فالملامسة هي الجماع، وهذا اختيار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وابن عباس ترجمان الأمة وحبر الأمة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ السبب في ذلك أنه قبلها قال أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط أحد نواقض الوضوء، وملامسة النساء وهو الجماع أحد موجبات الغسل، فلم يكن ليكون معنى الملامسة هو المس، وإنما هو المقصود به الجماع، فاكتفى بذكر ناقض للوضوء أو موجب للوضوء وموجب للغسل وهو الجماع، وإلا فموجبات الغسل غير الجماع كثيرة، كالاحتلام والاستمناء، ونواقض الوضوء غير الغائط البول والمزي والإغماء والسكر إلى آخره. فلم تجدوا ماء، ما أن جاءت نكرة في سياق النفي تدل على العموم، فتيمموا صعيدا طيبا، فأصبح التيمم يحل محل الوضوء ومحل الغسل، فهو طهارة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أولا لا بد أن نعرف قبل أن ندخل في تفاصيل متعلقة بالفقه فضائل الوضوء، لأن الطهارة أولا، الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة بدنية وطهارة قلبية، وكلا أو كلتا الطهارتين مطلوبتان. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الشهوات والشبهات ومن الشرك والرياء، وأن يطهر أجسادنا وأعضاءنا وأرواحنا. أولا في فضائل الوضوء، الوضوء نصف الإيمان، الشاهد لذلك الطهور شطر الإيمان أي الوضوء، شطر الإيمان أي نصف الإيمان أي الصلاة، الشاهد على أن الإيمان المقصود به الصلاة في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن الوضوء يكفر صغائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم، الباء هنا تفيد الإلصاق، أي باب قريب أمامك يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه أي من وسخه وقذره شيء؟ كذلك الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. الوضوء يرفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء على الأعضاء، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الوضوء طريق الجنة. قال النبي لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت ذفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي أن أصلي. الوضوء علامة تميز الأمة عند الحوض، إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. الوضوء نور للعبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية أي النضارة والبهاء يبلغ حيث يبلغ الوضوء. الوضوء حل لعقد الشيطان في الحديث: فإذا توضأ انحلت عقده، من حديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 مرات. الوضوء تفتح له أبواب الجنة 8: ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. الوضوء علامة الإيمان. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انظروا أسلوب حصر وقصر، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، المؤمن الحقيقي هو الذي يحافظ على الوضوء. وإذا كان يحافظ على الوضوء فإذا فهو يحافظ على الصلاة من باب أولى، لقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الوضوء سبب في تحصيل الأجر من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح، أي راح إلى المسجد، فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله أجر من صلاها وحضرها. هذه هي عظمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هذا الفضل العظيم، واعتبروا يا أولي الأبصار، وتطهروا، تطهروا. كتاب الوضوء. باب: لا تقبل صلاة بغير طهور. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. يستفاد من الحديث فضل إسباغ الوضوء، تكريم الله لأمة محمد. إذن هنا ننتقل من الناحية الفقهية إلى نواقض الوضوء. نواقض الوضوء: أولا، الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر. ما الذي يخرج من السبيلين؟ من القبل: البول، المزج، وهو ماء رقيق أبيض يخرج عند الإنعاص أي وقوف الذكر أو التذكر مشاهد جنسية، والوجه وهو يخرج عقب البول، والهدي عند النساء الهدي، والمني هذا لا ينقض الوضوء، هذا يوجب الغسل، هذا اللي يخرج من القبل. ما يخرج من الدبر: الغائط أي البراز، أو الريح سواء كان ريح خفيفة فساء أو ريح ثقيلة الضراط، زوال العقل بإغماء أو نوم مستغرق، زوال العقل بالإغماء أو نوم مستغرق يعني نوم ثقيل، مس الفرج بباطن الكف، مس الفرج بباطن الكف بدون حائل، أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل يجب فيه الوضوء عند الحنابلة، مستشهدين بحديثين، حديث عند مسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال يعني إن شئت، وأما لحوم الإيه من لحوم الغنم، عفوا، أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، يعني تتوضأ أو لا تتوضأ، أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. والحديث الثاني: من أكل لحم جزور فليتوضأ. إما عند الجمهور أي المالكية والأحناف والشافعية فقالوا يستحب إيه منه الوضوء. التقاء الختانين، التقاء الختانين، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، والغسل يوجب الوضوء، لأن الوضوء من مقدمات الغسل. الردة كذلك، الردة، وأراد الإنسان أن يعود إلى الإسلام مرة ثانية فعليه غسل، هذا الغسل فيه الوضوء. المحدث حدثا أصغر يحرم من ثلاث: الصلاة، لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، الطواف بالبيت، لأنه قيل أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فقالوا أنه يجب فيه الوضوء، وقال بعضهم يجب فيه الإيه؟ يستحب الوضوء. مس المصحف لا يمسه إلا المطهرون، وأجاز غيره إيه مس المصحف وهو إيه ناقض للوضوء، مثل إيه الظاهرية وابن عباس وغيره. هذا ما يتعلق بالوضوء. باب فضل الوضوء عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث يدل على الحث على الزيادة في العمل الصالح، الثواب على قدر العمل، وفضل إسباغ الوضوء، وتكريم الله لأمة محمد. وهنا اقتصر على ذكر الغرة دون التحجيل، اكتفى. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ اكتفى بذكر واحدة وهي الغرة ولم يذكر التحجيل، فقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ولم يذكر التحجيل، اكتفى بذكر واحدة لدلالتها على الثانية. ثانيا خصها بالذكر لأن الجبهة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما يقع عليه الإنسان، الجبهة من المواجهة. الإنارة لكل الذات يدل عليه، أي ليست الإنارة في مناطق الغرة والتعجيل فقط، بل الإنارة لكل الذات أي للمؤمن كله، يدل عليه حديث الترمذي: أمتي يوم القيامة غر من السجود ومحجلة من الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.